توبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في آخر درس عن أربع مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، وعرفنا بأن الجلالة هي الدابة التي تأكل الجلة كالبعر والعذرة والقاذورات، سواء كانت هذه الدابة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأوز أو غيرها مما أباحه الشرع. وهذا النهي للتحريم عند بعض أهل العلم، وبعضهم حمله على الكراهة لأن هذه القاذورات أو النجاسات تستحيل لحمها. وبعد ذلك كيف نطيبها؟ نطيبها بحبسها. بعضهم حد هذا الحبس بثلاثة أيام كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما، وبعض العلماء فرق بين الدابة الصغيرة كالدجاجة فإنها تحبس ثلاثا، وبين الدابة الكبيرة كما لو كان من الإبل أو البقر قالوا هذه تحبس 40 يوما، وذلك لعظم جسمها ولأنها تختزن الطعام أكثر مما يختزنه غيرها. والمسألة الثانية الكلام عن حكم الحمار الوحشي، وفي ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو حلال، فرأوا حمارا وحشيا وأبو قتادة يخصف نعلا له فلم يؤذنوه، ولكن نظر بعضهم إلى بعض فأبصره أبو قتادة فأسرج فرسه، ثم بعد ذلك نسي رمحه وصوته فطلب منهم أن يناولوه إياه فأبوا، فتناوله بنفسه ثم عقر ذلك الحمار وأكلوا منه، وادخر عضده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل منكم أحد أشار، هل منكم أحد قد أمر، فقالوا لا، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. وعرفنا بأن حل الحمار الوحشي إجماع، أجمع أهل العلم على أن الحمار الوحشي أكله حلال، والفرق بينه وبين الحمار الأهلي ليس في الخلقة وإنما في الطباع. ثم المسألة الثالثة كانت في الكلام عن الضب، وعرفنا بأن الضب قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، وأن ثمة فرق بين الكراهة الطبيعية والتحريم الشرعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كره الضب كراهة طبيعية، قال فإنه لم يكن بأرض قومي، وفي بعض الألفاظ بأنه قال فإني أجد نفسي تعافه يعني كرهه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات بأنه أهدي إليه أقط وسمن وأضب، فأكل من الأقط والسمن وكره تلك الأضب. لكن من ناحية الإباحة أيضا فيه إجماع، إلا ما روي عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله، والنصوص ترد قوله، فهذا الخلاف يعد من الخلاف الشاذ الذي لا يلتفت إليه. وأما المسألة الرابعة فكان الكلام عن الفرس، وفيه حديث أسماء بأنهم ذبحوا فرسا أو نحروه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوه، ف فجمهور العلماء على حله خلافا لمن كرهوه أو حرموه من المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد ابن المسيب. وهذا الحديث إسناده حسن، لأن سعيد ابن خالد ابن عبد الله ابن قارض الكناني صدوق، وقد عرفنا بأن الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. لما كان في هذا الإسناد سعيد ابن خالد وهو صدوق يعني في ضبطه خفة، فهو حديث حسن. وإن كان الحاكم رحمه الله قد قال بأنه صحيح الإسناد ولم يخرجه. في هذا الحديث أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع. الضفدع بوزن قنصر، هو واحد الضفادع، والضفدع يطلق على الذكر والأنثى. فما هو الضفدع؟ هو حيوان برمائي، حيوان برمائي يتغذى على الديدان والحشرات، ويتوالد في المياه القائمة التي تجري ببطء، وفي العفونات والأمطار الغزيرة. وقد قال الدميري: حتى يظن أنها قد نزلت من السماء من كثرة تواجدها على الأسطح. وهو من الحيوانات التي لا عظم لها، منها ما ينق وما لا ينق. هذه هي الضفدع، حيوان برمائي يعني يعيش في الماء ويعيش كذلك في البر. و هذا الحيوان غذاؤه على الحشرات والديدان، توالده يكون في المياه التي لا تجري بسرعة، ويكون توالده كذلك في حال نزول الأمطار الغزيرة، ويتوالد كذلك في البرك والمياه العفنة، ولا عظم له، منه ما ينق وما لا ينق، والنقيق صوت الضفدع. ففي هذه الرواية أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع فنهاه عن قتلها، نهاه عن قتلها. فالضابط الذي مضى معنا ذكره أن كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله حرام، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله حرام. ومن هنا ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن أكل الضفدع حرام. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى القول بالإباحة. القائلون بالتحريم دليل حديث الباب، قال الإمام البيهقي رحمه الله: وليس في تحريم الضفدع حديث أقوى منه. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه رجع إلى الأصل في في قول ربنا جل جلاله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا قد اعتبره من صيد البحر. وأيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث يستفاد منه أولا النهي عن قتل الضفدع، النهي عن قتل الضفدع. وفي بعض الأحاديث التعليل بأن نقيقها تسبيح، بأن نقيقها تسبيح. وهذه العلة أيها الإخوان ما تستقيم، لأن الدواب كلها تسبح، كما قال ربنا جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهناك أيضا حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، فإن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت تأخذ الماء بفمها فتلقيه، أي تلقيه على النار. والقول بهذا يتوقف على صحة إسناد هذا الحديث، فيه الجمع بين الضفدع والخفاش، فإن الضفدع لما ألقي إبراهيم في النار كانت تأخذ الماء بفيها فتطرحه، وأما الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب إذن لي في البحر أن أغرقهم. وكما ذكرت بأن هذا متوقف على صحة إسناد هذا الحديث. فيستفاد النهي عن قتل الضفدع، ويستفاد أيضا تحريم أكلها، وهو مذهب الجمهور. يستفاد منه كذلك أن بعض الحيوانات قد يستعان بها في الطب، قد يستعان بها في الطب. في هذا الحديث أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله بأن هذه الضفدع يجعلها في الدواء، يجعلها في الدواء. والطب يعني مهنة قديمة قد كان معروفا بها من العرب الكندي، الكندي، وكان معروفا بها من بعد ممن بعده ابن سينا الذي يقال له الشيخ الأكبر، وعنده كتاب اسمه القانون، القانون، وقد ذكر فيه الضفدع هذه، وأن من أكل من دمها أو أصاب من جرمها، يعني أكل من لحمها، فإنه يركد لونه ويصاب بالغثيان. يعني في هذا الكتاب، كتاب القانون، وهو موضوع في قانون الطب، وكان مرجعا للأوروبيين حينا من الدهر، ذكر في الضفدع بأن الذي يأكل من دمها أو من جرمها فإنه يركد لونه ويصاب بالغثيان. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو آخر حديث في كتاب الأطعمة، فنريد في ختام هذا الباب أن أذكر بعض الضوابط فيما يتعلق بالأطعمة. الضابط الأول أن الأصل في الأشياء كلها الحل، الأصل في الأشياء كلها الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، لأن ربنا جل جلاله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال: هو الذي سخر لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء الحل. طيب الضابط الثاني بأن كل من ادعى حرمة شيء فهو مطالب بالدليل، يعني لا يقبل قوله إلا إذا قام عليه دليلا. الضابط الثالث بأن الحيوانات البحرية كلها حلال لا يستثنى منها شيء. الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحر كلها حلال لا يستثنى منها شيء، ما وجد منها حيا، ما وجد منها ميتا، ما صاده مسلم، ما صاده غير مسلم، كله حلال. ثم الضابط الرابع أن الشرع ما حرم علينا إلا ما كان خبيثا. الشرع لم يحرم علينا إلا ما كان خبيثا، لأن الله قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وخبثه يعرف بأمور، الشيء يعني نعرف أنه خبيث بأمور. الأول النص على تحريمه عينا، النص على تحريمه عينا، كالحمر الأهلية الشرع يقول هو حرام، ومثل ما قال ربنا في الآية التي في البقرة والمائدة حرمت عليكم الميتة والدم، ومثلها في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا قد نص الشرع على تحريمه بعينه، إما التحريم في القرآن كالذي ذكر الآن، أو التحريم في السنة كالحمر الأهلية. طيب الضابط الثاني ما نص الشرع على حده، على حده، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، وكل ذي مخلب من الطير حرام. فها هنا لم يذكر عينا وإنما ذكر حدا، حدا تعريفا، يعني ما قال عليه الصلاة والسلام أكل لحم الأسد، أكل لحم الذئب، أكل لحم الثعلب حرام، وإنما وضع حدا فقال كل ذي ناب من السباع حرام، أن يكون ذا ناب وأن يكون مفترسا. قد مضى معنى التعليل بأن الإنسان يكتسب من صفات مطعومه، لو أنه استدام أكل هذه السباع العادية المفترسة فإنه يكتسب من طباعها. الضابط الثالث ما كان خبيثا لأن غذاءه خبيث، ما كان خبيثا لأنه يتغذى على الخبيث. مثال ذلك الغراب، فإن الغراب طعامه في الجيف، ما يأكل إلا الجيف. ومثله أيضا النسر، النسر طعامه على الجيف. ثم الضابط الرابع ما كان خبيثا لكونه متوالدا بين مباح ومحرم، كالبغل، البغل، فإن البغل متولد بين الفرس والأتان، يعني أبوه من الخيل وهي مباحة، وأمه من الحمير وهي محرمة. فها هنا يغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. طيب الضابط الذي بعده كل ما أمر الشرع بقتله، كل ما أمر الشرع بقتله فهو خبيث لا يؤكل. وقد مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب الأبقع والكلب العقور والحدأة والحية، هذه كلها مستخبثة. الضابط الذي بعده كل ما نهى الشرع عن قتله، كل ما نهى الشرع عن قتله. قد مضى معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النحل والنمل والهدهد والصرد، وفي حديث اليوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. طيب، الضابط الذي بعده ما استخبثه العرب ذو اليسار، ما استخبثه العرب ذو اليسار كالعقارب والخنافس وما أشبهها. العرب ذو اليسار يعني العرب الموسرون، وبعضهم قال بل العرب أهل الحجاز، لأن القرآن قد نزل بلسانهم، القرآن قد نزل بلسانهم. هذه كم ضابط الآن؟ ها؟ 7. الضابط الأول ما هو؟ ما نص الشرع على تحريمه عينا، كالميتة والدم والخنزير وكذا، وكذلك في السنة كالحمر الأهلية. طيب، الضابط الثاني ما نص الشرع على حده، على حده كقوله كنهي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب، الضابط الثالث ما أين ما كان تغذيته على الخبائث، يأكل الخبائث زي الغراب وزي النسر، هذه الدواب ما تأكل إلا الجيف، ما تتغذى إلا على الجيف. ومثله أيضا أي الإخوان الجلالة، الجلالة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة. لما؟ لأنها تتغذى على الخبائث، فإذا حبست وأطعم الطيب حتى غلب على غذائها الطيب في مدة معلومة وذهب عن لحمها النتن فقد عادت إلى الأصل وهو الحل. طيب، الضابط الذي بعده نعم ما كان متولدا بين مباح ومحرم، ومثاله البغل، مثاله البغل. طيب، الذي بعده نعم كل ما أمر الشرع بقتله مما ذكر في الدواب الخمس، وكذلك الضابط الذي بعده ما نهى الشرع عن قتله كما في حديث الباب. أيضا أيها الإخوان من الضوابط كل ما مات بغير زكاة شرعية، كل ما مات بغير زكاة شرعية مما يشترط فيه التزكية، مما يشترط فيه التزكية. ومن عندنا مضى معنا بأن الجراد لا يشترط فيه التزكية، وكذلك دواب البحر لا يشترط فيها التزكية، بقية الدواب يشترط فيها أن تزكى. فإذا كانت الزكاة، فإذا مات من غير زكاة فهو خبيث، إذا مات بزكاة لكنها غير شرعية، إما لعدم أهلية المزكي لأنه ليس مسلما ولا كتابيا، مثلا مجوسي ذبح فذبيحته ميتة، ملحد ذبح فذبيحته ميتة، أو كون المزكي مسلما لكنه تعمد ألا يذكر اسم الله، أو مثلا كون المزكي كتابيا لكنه أهل لغير الله فقال باسم المسيح أو باسم عزير فهذه أيضا لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي خروج عن طاعة الله عز وجل. وسيأتي معنا إن شاء الله في الكتاب الذي بعده، كتاب الصيد والذبائح، بأن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتيهم طعام لا يدرون أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. وهذه المسألة دائما يسأل عنها المقيمون في البلاد غير المسلمة التي يغلب يعني على أهلها ديانة غير الإسلام، وسيأتي هذا تفصيلا إن شاء الله. هذه أيها الإخوان بعض يعني الضوابط، ومن خلال هذا الباب نجد بأن الأشياء التي حرمها الشرع إنما هي قليلة يسيرة، وإلا فالمباح والحمد لله كثير فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.